ثيابي أي الفضاء من الأرض. الآية الواحدة والخمس الآية الحادية والخمسون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ليزلقونك أي يعتانونك يعتانونك يعني إيه؟ يصيبونك بالعين من إعجابهم يعني يحسدونك. فمعنى هنا يعتانون. طب إيه الفرق بين الحسد وال من الحاسد والعائن؟ العين يعني هو يعني إيه يعني يصيبه بعينه يتم عن طريق الرؤية بالعين. أما الحسد فيمكن أن يكون وهو بعيد يسمع عن النعمة وهو الحاسد معروف أنه عدو النعم فيحسد وهو بعيد لموت. ولذلك يقول العرب صرعني بطرفه وقتلني بعينه ترميك مزلقة العيون بطرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي. يعني ممكن النصال والسهام إذا رماك بها إنسان ما تؤذيك لكن مزلقة العيون ترميك وتصيبك. ترميك مزلقة العيون بطرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي. فمعنى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك يعني يعتانونك أي يصيبونك بالعين من شدة إعجابهم إيه بالوحي وبالقرآن وبمنطق النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال اليزيدي ليزلقونك ليزيلونك ولا يرمون بك. يقال أزلقت شعره وزلقته أي حلقته من أصله. وقال سعيد الجبير ليزلقونك يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. وقال الأخفش يختنونك زلقه يزلقه إذا نحاه وأبعده. لكن المشهور أنها إحدى الآيات التي تثبت وقوع الحسد بالعين. ليزلقونك يعتانونك يصيبونك بالعين من إعجابهم. أما سورة الحقة فالآية الأولى الحقة القيامة سميت بذلك لأن فيها حواق الأمور. وقيل سميت حقا لأنها أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار. وقيل سميت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله أي جديرا به. الخامسة بالطاغية أي بالطغيان. وقيل بالصيحة الطاغية أي المجاوزة للحد أي لحد الصيحات من الهول. وقيل الريح وقيل الصاعقة. الآية السابعة حسومة. حسومة يعني تباعا يعني متتابعة. وقيل الحسم الاستئصال. أعجاز نخل أي أصول نخل. أصول نخل خاوية أي بالية يعني أصول نخل قد خوت. الآية التاسعة بالخاطئة أي بالذنوب. الآية العاشرة رابية أي عالية مذكورة. وقيل نامية زائدة شديدة فهي مشتقة من الإيه؟ الربا. الربا اللي هو الازدياد والارتفاع والعلو. وقيل عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب الأمم. فأخذهم أخذة رابية زائدة على أخذات وعذاب الأمم. الآية السابعة عشر على أرجائها أي على جوانبها ونواحيها. قطوفها يعني ثمرها واحدها قطف قطف. الآية السادسة والثلاثون غسلين. هو فعلين من غسلت من غسلت غسلت وهو ما يسيل أو هو فعلين من غسلت أو غسلت وهو ما يسيل من صديد المعذبين في النار أعاذنا الله منها. إذن غسلين فعلين من غسلت

لأن الأسد يعني يحب جدا حمور اللحم هذه الحمر. وقيل هم الرماء وقيل هو حس الناس وأصواتهم. أما سورة القيامة فقوله تعالى النفس اللوامة أي التي تلوم نفسها يوم القيامة، إما على الازدياد من الخير يعني لماذا لم أزدد من الخير، وإما على ترك فعل الشر يعني لماذا لم أترك فعل الشر. وقيل اللوامة المذمومة وقيل الفاجرة. الرابعة نسوي بنانة أي يجعل أصابعه ملتصقة لا فتح بينهن، يعني تصير أطرافا حتى يكون كحافر حمار أو خف بعير مصمتة لا يعني فتح بينها. وقال ابن قتيبة ألا نسوي بنانة، نقدر على أن نسوي بنانه كما كانت وإن صغرت عظامها، ومن قدر على جمع صغار العظام كان على جمع كبارها أقدر، بلى قادرين على أن نسوي بنانة. وطبعا من الأمور المعروفة حديثا يعني في العصور المتأخرة أن هذه يعني فيها إشارة إلى إعجاز علم القرآن الكريم، وهو عملية اختلاف بصمات الأصابع بصورة قاطعة، لأنه لا يوجد اثنان على الإطلاق يتشابهان في بصمات الأصابع، فهذه إشارة إلى هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بيأخذ منها في الأدلة الجنائية بيأخذ بها ويعتمد عليها لأنها في غاية القوة. يعني حتى بعض اللصوص حاولوا أن ينزعوا الجلد من بنانهم حتى لا تثبت ضدهم الجريمة، فنبت لهم جلد جديد بنفس هيئة البصمات الأصلية. فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. الآية السابعة برق البصر، معناه حار بعد الموت، وأصله الدهش، ومن قرأ برق أراد بريقه إذا شخص. وقال المفسرون يشخص بصر الكافر يوم القيامة فلا يطرف لما يرى من العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا. الآية الحادية عشرة كلا لا وزر أي لا ملجأ، لا ملجأ وقيل لا براح، وأصل الوزر الذي يمتنع فيه يعني لا جبل ولا ملجأ ولا حصن، لأنهم كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصنوا في الجبال، أما في الآخرة فلا وزر لا ملجأ ولا مكان يمتنعون فيه من عذاب الله يوم القيامة. الرابعة والعشرون باسرة أي عابسة مقطبة، باسرة عابسة مقطبة. الآية الخامسة والعشرون فاقرة، الفاقرة هي الداهية، الداهية. الآية السابعة والعشرون وقيل من راق أي من يرقيها فيشفيها، من الذي يرقيها؟ هل الموت يدفع بالرقية؟ فهم يقولون عند الموت من راق، من يأتي فيرقيه لعله يشفى، من راق أي من يرقيها فيشفيها، يشفيها ولا يشفيها. يشفيها أم يشفيها؟ طب إيه بقى يشفيها دي؟ أحسنت، يشفي يهلك، إنما يشفي يعالج، يشفي أي يهلك من أشفى. مش قادر أنسى ارتبطها بحاجة معينة، أصل ساعات الواحد يربط اللفظة بموقف ما تنساش أبدا. فمن سنوات بعيدة جدا سمعت أحد الخطباء يقول إن الإخوان لما كانوا في السجن فكان عبد الناصر مرض، فكانوا يدعون اللهم اشفي عبد الناصر، نسأل الله أن يشفيه، فما تنستهاش من ساعتها. فيشفي يعني يهلك. يشفي يبقى الماضي بتاعها ايه؟ اشفى.

كما قلنا هي الملائكة، وقيل الملائكة تلقي الذكرى على الرسل وتبلغه. مهين في الآية 20 حقير، يعني من نطفة ضعيفة. كفاءة الآية 25 كفاءة تضمهم فيها، والكفت الضم، وقيل أوعية، وقال بعضهم كفاة ألم نجعل الأرض كفاة، ظاهرها للأحياء وباطنها للموتى. فكفاة تضمهم فيها، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات. إذن الكفت والضم، وتعرفون الحديث نهى عن الإيه؟ عن الكفت في الصلاة، نهى عن الكفت في الصلاة، يعني الإنسان ما يضمش مثلا تشمير، تشمير الأكمام في داخل الصلاة، هذا منهي عنه. أو إذا كان شعره طويلا فلا يعني إيه يضم، لكن يتركه إيه يسجد معه. فإذا الكفت هو الضم، كفاة يعني الأرض كفاة تضمكم أحياء وأموات، أحياء في ظاهرها وأموات في باطنها. الآية 27 فراتا أي عذبا. الآية 32 إنها ترمي بشرر كالقصر، يريد من البناء في أحد القصور، كالقصر يعني القصور المعروف البناء، يعني يريد به البناء في أحد القصور. ومن قرأ بفتح الصاد كالقصر أراد أصول النخل المقطوعة، وقيل أعناق النخل، شبهها بقصر الناس أي بأعناقهم، أن قصر القصر في الإنسان هي الإيه؟ الأعناق. كأنها جمالات صفر أي إبل سود، واحدها جمالة، صفر معناها إيه؟ سود. كأنها جمالات صفر أي إبل سود واحدها جمالة. وقيل جمالات صفر هي حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض، فالعرب تسمي السود من الإبل صفرا، لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة. زي مثلا لما تقول حميراء، حميراء من إيه؟ تصغير حمراء، فهي مش بتكون حمراء لكن هي بيضاء، وبسبب البياض بتكون يظهر اللون الأحمر في بعض أجزاء الوجه مثلا، فمن ثم ممكن يطلق يوصف الكل بإيه؟ بالجزء. فالمقصود هنا حمار، يعني هي بيضاء لكن يشوب بيضها إيه؟ حمرة. فكذلك الإبل هي سود لكن يشوب سوادها صفرة، فتسمى صفرا. هذه من مفردات العرب. يبقى كأنها جمالات صفر أي إبل سود واحدها جمالة. وفي تفسير ثاني جمالات صفر حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض. سورة النبأ الآية 8 أزواجا أي أصنافا. أصنافا يعني ذكرانا وإناثا، طوالا وقصارا، ذوي دمامة وجمال، لتختلف الأحوال فيقع لاعتبار، فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. أزواجا أي أصنافا، ويدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطويل وقصير إلى آخره. الآية 9 سباتا أي راحة لأبدانكم. سباتا أي راحة لأبدانكم، وأصله التمدد. إذا أراد الرجل أن يستريح إيه؟ بيعمل إيه؟ يتمدد. فسميت الراحة سبتا، يعني أصل كلمة السبت أو السبات تمدد الجسم، لكن لما كان الإنسان بيتمدد لأجل أن يستريح سمي السبت راحة بمعنى التمدد. يعني إذن سباتا أي راحة لأبدانكم، وأصله التمدد كما ذكرنا. فالسبت والسبات هو السكون، ولذلك سمي السبت سبتا لأنه يوم راحة ودعة. ولذلك قيل لبني إسرائيل إيه؟ استريحوا في هذا اليوم فلا تعملوا فيه شيئا. السبت الراحة. الآية 10 لباتا أي سترا لكم، أو غشاء يتغشاكم وتغطيكم ظلمته. هي إيه الفرق بين الستر والستر؟ أنا أحيي جدياتكم في المحافظة على هذا الدرس، لأنه هو درس من نوع غريب ما لم يسبق لنا أن احنا درسنا مادة بهذه الطريقة، ودي أكيد تدل على علو في الهمة وحرص على طلب العلم طريقة صحيحة، لأن بعض الإخوة لا يطلب علم إلا فيما يعني يروق مزاجه، وبهذه الطريقة مش هيتعلم شيء، لكن علم يحتاج صبر ومجاهدة، وأن تحفظوا هذه الكلمات وتراجعوها أو تسمعوا الأشرطة. فيعني الحقيقة أنتم يعني جادين في الموضوع جدا، رغم الدرس مش شيق قوي ومفوش حدويت ولا أشياء ترفع عنكم. فإيه الفرق بين الستر والستر؟ الستر هو المصدر، سترته سترا، لكن الستر هو الستارة نفسها، الستر يبقى لباسا سترا لكم. الآية 14، وأنزلنا من المعصرات، المعصرات هي السحائب، السحائب، وقيل السماء وقيل الريح، لكن هنا رجحناها السحائب. وجنات ألفافا، جنات يعني بساتين، ألفافا يعني ملتفة، واحدها لف ولفيف، وهذا الالتفاف والانضمام معناه أن الأشجار والبساتين تكون متقاربة. الآية 24، بردا، بردا يعني نوما، فإذا البرد معناه هنا إيه؟ النوم. يقول الشاعر: ولو شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. النقاخ اللي هو الماء الطيب. ولو شئت حرمت، ودي الشواهد برضو تقوي اللغة، بس مهم الإنسان ينطقها صح. الشواهد الشعرية دي بتبقى بتدلل على المعاني، وأنها ده أصلها فعلا في لغة العرب. ولو شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا، يعني لم أطعم نقاخا هو الماء البارد، ولا ذقت النوم يعني لم أنام بردا. والعرب تقول: منع البرد البرد، منع البرد البرد، يعني أذهب البرد النوم. الآية 25، إلا حميما أي حارا، وغساقا أي صديدا، وهو ما يغسق من جلود أهل النار ويسيل. وقيل وقال بعضهم الغساق هو الذي لا يستطاع من برده، لأن أهل النار والعياذ بالله كما يعذبون بالنار الشديدة يعذبون بالبرد الشديد اللي هو الإيه؟ الزمهرير والعياذ بالله، يعني ممكن يحرق بالبرد. يبقى غساقا صديدا. الآية 26، جزاء وفاقا أي وفاقا لأعمالهم، موافقا لأعمالهم. فالوفاق هنا بمعنى الموافقة. وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب. الآية 31، مفازا أي نجاة، نجاة أي موضع فوز ونجاة وخلاص مما فيه أهل النار. قال مجاهد: مفازا فازوا بأن نجوا من النار، وقال قتادة: من عذاب الله إلى رحمته. والعرب تسمي الموضع الذي هو مهلكة تسميه إيه؟ مفازا، تفاؤلا، زي المريض ما يسموه سليم، أو الذي يسمى سليما تفاؤلا بشفائه. حدائق في آية 32، بساتين نخل، حدائق بساتين نخل، والواحدة حديقة. إيه هي الحديقة؟ هي البستان المحوط عليه، يقال أحدق به يعني أحاط. فدي كلمة حديقة مأخوذة كأنها تكون حواليها إيه؟ حوالي منها يعني سور يحوط عليها، يبقى حدائق بساتين نخل، الواحدة حديقة وهي البستان المحوط عليه، يقال أحدق به يعني أحاط. الآية 33، كواعب أي نساء، نواهد. دهاقة في الآية 34، دهاقة أي مترعة، كأسا دهاقة يعني ملأ، كأسا مترعة أي ملأ. تقول: أدهقت الكأس يعني ملأتها. وقيل هي الصافية. الآية 36، عطاء حسابا أي كثيرا، يبقى كلمة حسابا معناها إيه؟

يعني تصغي لكلامه، لأن التصدي معناه الإصغاء، وأصله تتصدد من الصد، وهو ما استقبلك وصار قبالتك. يقال داري صدد داره، أي قبالتها. فأقبره الحادية والعشرين والعشرون، فأقبره أي جعله ممن يقبر، وهذا إكراما للإنسان. أماته فأخبره يعني جعله من ممن إذا مات فإنه تكريما له إيه؟ يقبر. ولذلك يطلق على رحلة الجنازة رحلة الإيه؟ التكريم طبعا للمؤمن. فأخبره يعني جعله ممن يقبر، ولم يجعله ممن يلقى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي، أي الوحوش والبهائم. الآية 28 قبا، القب والغلب الغلاظ من النخل المجتمع، وشبهه يقلعه الدواب. إذن القب هو القط والعلف، سمي بذلك لأنه يقبض، أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة، وقيل هو القط الرطب. القب، القب أي نبات بيتزرع وإيه وبيتحش، يعني يقطع ويروح بعد ما بينقطع بيثمر إيه تاني، زي الإيه أظن الكرات والبرسيم والبصل. طيب إذن ده معنى القضب، القضب النبات اللي بينمو وإيه يحصد أو يحش يقطع فينبت من جديد مرة بعد مرة، ده معنى القضب. لذلك قال هو القط والعلف، سمي بذلك لأنه يقضب أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة، وقيل هو القط الرطب. الحادية والثلاثون وفاكهة وأبا، الأب هو المرعى، الأب هو المرعى، المرعى يعني ما تأكله البهائم من العشب، وقيل كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس اللي هي ترعاه البهائم. وقال الضحاك التين خاصة، وقال الكلبي كل نبات سوى الفاكهة، وقال الضحاك كل شيء ينبت على وجه الأرض، لكن هنا باختصار الأب هو الإيه؟ المرعى، يعني ما تأكله البهائم من العشب ما ترعاه. الصخة القيامة، وهي الداهية أيضا، الصخة الصيحة التي تكون عند القيامة، وهي النفخة الثانية تصخ الأسماع أي تصمها. سورة التكوير كورت لفت كالعمامة، وقيل ذهب ضوءها، انكدرت انتثرت وانصبت أي انطمست، وقيل تهافتت، وقيل تساقطت وتغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها. وإذا العشار الإبل الحوامل، واحدها عشراء، واحدها عشراء. هل يستحضر أحد منكم كلام بعض المعاصرين في أن هذه الآية وإذا العشار عطلت فيها إخبار عن غيب وقد وقع؟ ويخلق ما لا تعلمون، في سورة ياسين في آية شبيهة لها أيضا اللي هي إيه؟ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وده ثالث دليل من القرآن الكريم على هذه المسألة اللي هي إيه بقى؟ ها؟ صدر استحداث، أحسن استحداث إيه؟ وسائل حديثة للمواصلات، لأن الآية التي في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون بعد يعني إيه كلام عن الدواب والتي نركبها لتوصلنا، ويخلق ما لا تعلمون لسه هيخلق أشياء لا تعلمونها سوف تكون إيه مما تسهل عليكم المواصلات. يعني كذلك في سورة ياسين والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون في النحل الآية التي في سورة ياسين وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. أما هنا فبعض المعاصرين قال وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت دي إشارة إلى شيء مما يحدث في آخر الزمان، فالعرب بعدما كانت تركب هذه الجمال وتستعملها كثيرا وهي من أنفس الأموال عندها فإنها تعطل عن أن تركب، لذلك في حديث أعتقد اللي هو في صفة الدجال قال له إيه؟ وتترك القلص فلا يسعى عليها، وتترك القلص فلا يسعى عليها، فهي في نفس المعنى إذا العشار عطلت يعني لا يستعملها الناس لاستغنائهم عنها بالإيه بوسائل المواصلات الحديثة. دي من الملح، من الملح. وإذا العشار عطلت. طيب في حاجة تانية برضو في نفس الصورة تكلمنا عليها قبل كده شبيهة بذلك أيضا، إخبار عن شيء لم يقع، أنا أعدوها أيضا من ملح العلم ليست من صلبه، لكن بنخفف عنكم شوية بذكرها، اللي هي إيه؟ وإذا الوحوش حشرت، إشارة إلى إيه؟ حدائق الحيوان. فبعض المعاصرين ذهب إلى إذا الوحوش حشرت دي من علامات الساعة، يعني أن تحشر وتجمع في إيه؟ فيما يسمى حدائق الحيوان الآن. الله تعالى أعلم. طيب الأشار قلنا الإبل الحوامل واحدها عشراء. الآية السادسة سجرت أي مليئت، مليئت البحار سجرت يعني مليئت، يعني مليئت حتى فاضت فانفجرت وسالت. الآية السابعة النفوس زوجت، زوجت يعني قرنت بأشكالها في الجنة والنار. زوجت قرنت بإيه؟ لأن أزواج هنا بمعنى أصناف وأشباه، يبقى احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني إيه؟ أصنافهم. فزوجت أي قرنت بأشكالها في الجنة والنار. وقيل الأرواح ترجع إلى الأجساد. الآية الثامنة الموؤودة البنت تدفن حية أو تقتل فتدفن. سميت موؤودة لما يطرح عليها من التراب فيؤودها، يؤودها يعني يثقلها حتى تموت. الآية الحادية عشرة كشفت نزعت وكشفت. الآية الثالثة عشرة أزلفت أي أدنيت وقربت. الآية الخامسة عشرة الخنس النجوم الخمسة التي ترجع في مجراها. وقال الحسن وقتادة هي النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت. وفي الصحاح الكواكب كلها. وقيل هي الظباء. وقال الماوردي الملائكة الخنس الجواري الكنس التي تستتر وهي النجوم أيضا. تكنس في وقت غروبها يعني تتأخر عن البصر لخفائها فلا ترى. وقيل أيضا الكنس الظباء والبقر. عسعس أقبل ظلامه. وقيل أدبر ظلامه. وقيل دنا ظلامه أو ذهب ولم يبق منه إلا اليسير. فأصل العسعس أصلها الامتلاء. إذن عسعس أقبل ظلامه أو أدبر ظلامه. سورة الانفطار تفضلون نكتفي بهذا القدر؟ ها؟ ماشي ممكن نكتفي بهذا القدر ويكون فيه موضوع مهم آخر نتحدث عنه شهر أحد القادم بعد ما نفرغ من التفسير وبإذن الله تعالى. وإن شاء الله نبدأ التفسير بقى الشامل من بعد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.